يقول هل تصح قراءة سورة البقرة عند شراء سيارة جديدة من أجل العين؟ لا ما ورد هذا. يقول هل الزواج يعيق عن طلب العلم؟ لا يعين الزواج، ما يعيق، يعين على طلب العلم. إن الزواج ما هو كابوس يمنع الشخص ويطلسم على عقله وعلى جسده، لا يعين. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب هم في طلب العلم بالزواج، فمن يستطيع الزواج فليتزوج. يقول ما العلم أن عمري لا يتجاوز 21. طيب 21 ما هو صغير. أسامة بن زيد رضي الله عنه وعمره 14 عاما نقود جيش كان، وعلي بن أبي طالب نزل المجالدة في القتال هو صغير عمره 17 سنة ينزل، هو القائد الشجاع الذي يبارز المشركين في بدر. إن المسلم لا ينظر نفسه نظرة احتقار وازدراء، فما دام الشخص بلغ 15 عاما خلاص الآن أصبح هو وابن 60 سنة في التكاليف سواء، لو قصر شيء في المواجبات الشرعية يأتم سواء، فعل محرم يأتم سواء، خلاص من يوم ما يبلغ الشخص ينتهي. لا ينظر لنفسه أنه صغير صغير صغير. من 15 سنة تزوج، من 15 سنة درس، من 15 سنة افعل كذا، من 15 سنة قم بالمسؤوليات بالواجبات وهكذا. ما تنظر حتى يصل عمرك 40 سنة حتى ما تعرف حتى في أمور ضرورية من أمور الدين. لا، يقول نصيحة تنصح بها من تخصص قراءة والاقتصار على هذا العلم بإتقانه، يكفي مع أنه علم فيه صعوبة. لا، ليس ما يختصر على القراءات فقط، إذا استطاع أن يجمع معها الفقه والعقيدة والحديث، نعم، ما استطاع أن يجمع في صعوبة كما ذكر يتقن قراءة واحدة ويحفظ في الحديث وفي الفقه والمتون، هذا أفضل كثير له. يقول ما رأيكم فيما أن يقول آيات العلوم مشتبهات؟ الشافعي يقول، ابن القيم والشافعي أيضا يقول دل على العلو ألف دليل، ما مشتبهات. ولا يعرف الشخص العلو حقيقة بالفطرة لحال المرض، يقول يا رب هنا. نعم أنكر علو بلسانه ما هو بقلبه، أنكر فرعون بلسانه بس ما أنكر بقلبه، ذاك قال أنا ربكم الأعلى، يعرف أن رب فوق، ذاك الله يقول وجحدوا بها واستيقنتها، أيوة جحدوا بها بلسنتهم وهم موقنون بخلافها في قلوبهم،